فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما بسم الله قبر ابراهيم الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوبه. التمر والعنب له وقت وجوب وله استقرار الوجوب، ثبوته في الذمة وقت الوجوب واستقرار الوجوب. وقت الوجوب حين بدو صلاحه، إذا أصبح صالح أمن العاهة وجاز بيعه وجاز التصدق به وجاز فلا متى يبدو صلاحه. العنب إذا امتلأ مالا أصبح حلوا، والتمر إذا أصبح أصفر انتقل من الخضرة إلى الصفار أو الإحمرار. غالبا إذا انتقل إلى اللون أمن العاهة ما تأتيه آفة يجوز بيعه، لكن لو بعته أخضر فنهى ذلك النبي عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والبيع باطل. زكاته تجد حين بدو صلاحه، لكن مو معنى أن وجب الزكاة تخرجه في الحال، لا، يستقر في الذمة ويثبت حين يجف وتنقله إلى البيدر أو الجرين أو يسموه يعني مخازن الدم. إذا انتقل إلى هناك استقرت حينئذ بالذمة إخراج الزكاة. قبل ذلك وجبت الزكاة، لكن ما يجب إخراجها، إنما يجب إخراجها تستقر في الذمة. الفرق بين عبارتين أنه إذا وجبت الزكاة ثم تلف بآفة سماوية لا تضمن، لا يطالب بتعويض، ولو سرق عن غير اختيارك أو غصب لست مطالبا بالزكاة. لكن حين استقرارها في الذمة إذا انتقلت إلى الجريين والمخازن وتلفت سواء عن سارق أو حريق أنت ضامن، تضمن الزكاة منها. واضح هذا؟ فصلنا هذا التفصيل لأجل أن نقول الآن ما هو من العبارة. سمع الآن. الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب. وقت الوجوب ولا وقت استقرار الوجوب؟ فرقنا بين العبارتين ولا لا؟ وقت الوجوب حين بدو الصلاح. واضح؟ فإن كان قبل بدو الصلاح تحت ملك المالك وبدا الصلاح وهو مالكا له وجبت فيه الزكاة، وإن ملكه بعد بدو الصلاح لا تجب فيه الزكاة. عرفنا الآن؟ كيف يملكها بعد بدو الصلاح؟ بإرث أو هبة أو صدقة أو ما إلى ذلك، جاءته بعد بدو الصلاح، فزكاة على من بدت صلاحه بيده عند المالك الأول. واضح هذا؟ ويقول الشرط الثاني أن يكون مالكا لها حين وجوب الزكاة فيها. متى تجب فيها الزكاة؟ إذا صلحت وصلاحها باحمرار الجسر واصغراره وبأن يتموه العنب صالح للمكر، وحينئذ وجبت فيها الزكاة غير استقرار الوجوب. فقال هنا فإن وجبت عنده الزكاة وهو مالك لها كانت في ذمته، فإن تصرف فيها مو ببيع لا يجوز إلا بعد بدو الصلاة. لو باعها خضرة والفسق أخضر البيع باطل لا يجوز بيعها، لكن لو وهبها أو باعها مع النخلة، لو باع الإنسان نخيله بتمره جاز حتى لو كان أخضر ولو لم يبدو صلاحه، لكن بيع التمر قبل بدو صلاح لا يجوز. هذا معنى العبارة. فبنى على ذلك مسائل، تفطنوا لهذه المسائل. اقرأ يا رب. ولا يجب فيما يكتسبه اللقاف من السنة، اللقاح إما مما سقط من الأرض أو يجني عن الجاني الذي يجني التمر. هذه مثلا خلاف بين الحنابلة والشافعية. الشافعية لا يجيزون للمالك أن يعطي أجرة الخالص ولا من يجني التمر ولا من يلتقط التمر من التمر يعطي شيء آخر. بل هذه حق فيها الزكاة ولا يجب أن يعطي منها شيئا إلا بعد إخراج الزكاة. الحنابل يجيزون ذلك. الحنابل يجيزون ذلك فيقول ولا اللقاط هذا الذي يلتقط التمر وجعل التمر للراعي للمالك وأعطاه جزءا قال أنت تخرج لي كل يوم كذا ولك منه خمسة أوسق من هذا البستان. فامتلك خمسة أوسق وجب فيه الزكاة ولا لا تجب عند اللقاط؟ ما تجب. لما لا تجب عند اللقاط؟ لأنها لم يملكها وقت وجودها ومتى يتم الملك فيها؟ إن بدو صلاحة بدأ الصلاح عند المالك عند راعي هذا إنما أعطاه بعد نضجها. اللي قال ما تجب فيه الزكاة بنى هذه المسار على ذلك الشرط. اقرا ما بعده. او ياخذه بحقائق. اذا تحصد زرع هذا تحصده ولا كذا ولا جد النخل ولا فيه كذا مقدار فبلغ نصابه ما تجب فيه زكاه لانه لم يملك وقت وجوبه. نعم يا ولا فيما يجتنيه من المراح كالبطن والزعبل وبذل الخطونة ونحوه. يجتنيه من المراح المباح والذي لا يملكه أحد ولو وجد في البراري بذورا فجمعها وبلغت خمسة أوسق لا زكاة فيها. لما لا تكون فيها زكاة؟ ابني على الشرط. ما هو الشرط عندنا؟ أنه يكون مالك لها وقت وجوبها وهذا ما كان يملكها وقت وجوبها. هذا حاله. لو أن بذر القرط أو البذورات هذه أو حبوب تناثرت وطلعت في أرض إنسان دون أن يقصي زرعها جاء في الماء السماء فنبت هذا زرع مباح. هذا زرع مباح لا يملك المالك خلافا لبعض الفقهاء من غير الحنابلة أن ما نبت من مباح في أرض يملك الإنسان ولا ما يملك. ولو إنسان عندك قطعة أرض كبيرة فيها حشيش ومزارع وأدخل راعي أغنام فرع هذا الحشيش هل يطالبه راعي الأرض بالتعويض ولا لا يطالبه؟ ما يطالبه لكن يطالبه بالاعتداء على أرضه أنه دخل في شيء لا يملكه. أما هذا المباح فلا يملكه إلا عن الأرض. من امتلك فضاء أرضا واسعة ونبت فيها من زرع الله ما شاء الله فإن كان مما يزكى فيمتلكه أول جان له أول من يجنيه هو المالك له ليس راعي الأرض. إنما راعي الأرض له أن يمنع أحدا أن يطرق أرضه لكن هذا الموجود فيه لا يملكه لأن لم يزرعه لم يقصده فملك لله. واضح هذا؟ فلو زرع فإن دعاه فإنما يقاضيه على التعدي على أرضه لا يتقاضيه على كذا. فراد أن يقول لو جنى إنسان من المباح ما شاء الله أن يجني فبلغ نصابا تجب فيه الزكاة ولا تجب فيه الزكاة؟ لا تجب فيه. واضح؟ ذكرنا مسألة فيما سبق أن قولا عند الحنابلة عند بعض الحنابلة أن الصائد لو ذهب إلى البحر فألقى الشبكة ثم جمع من السمك ما كانت قيمته فيه الزكاة وجب إخراج الزكاة في رأس حالة. المال المستفاد جعله بعضهم كالمعادن أن اكتسخ معدنا من هذه المعادن ذهب وفضة وغيرها أخرجت بدون كلفة يعني ما فيها تعب فزكاتها بمجرد ما يخرجها زكاتها رجها مجرد ما خرجها بعض قال يحول عليها الحول. فهنا إذا قلنا هذا القول فمن وجد في الخلاء حبوبا وثمارا فجمعها فمن جعل هذه من الخارج من الأرض. وقلنا أن نجارات العمارات والأكرية التي تكرى للدور والحوامين فيها قولان لأهل العلم أن أجرتها إذا قبضها أول العام عند العقد قبل أن يحول الحول عليها فيخرج زكاتها من حين العقد لا من حين تمام العقد. من كانت له دار أو حوامين فأجرها فزكاتها تسقط من حين العقد، بمعنى أنه لو قبض الأجرة طلع زكاتها من الآن، فإن قبضها من آخر العام فزكاتها من أول العام. هذا قول وما إليه كثير من حضراء أهل العلم. القول الثاني أن هذا مال مستفاد فيأخذه وينتظر حتى يحول عليه الحول ثم يزكيه، والأول أمر للذمة لنعتبره من الخارج من الأرض. الخارج من الأرض لا يشترط فيه تمام الحول، الخارج من الأرض لا يشترط فيه تمام الحول. فهذا الذي جنى من المباح وأخذه مال مستفاد فكأنه خارج من الأرض يزكيه حينئذ، لكن لا يزكيه على أنه لا يزكيه على من قال أن المال المستفاد مما خرج من أرض ومن غيره لا بد أن يحول عليه الحول، لأنه يقول الشرط الثاني لن ينطبق عليه، لم يملكه وقت وجوده. عرفنا قال العلم المسألة الدقيقة هذه. اقرأ إبراهيم لا بعد أي وقال القاضي وقال القاضي في الزكاة إذا نبت في أرض. ثبت نبت بدأ ثبت أحسنت نعم وهو مبني وهو مبني على أن المباح إذا نبت في أرض هل يملك بملك الأرض أو يأخذه، والحق أنه لا يملك بملك بل يأخذه له أن يأخذه، لكن ليس يملك ليس ملكا له إنما له أن يأخذه. والفرق بين العبارتين فيما لو اعتدى إنسان على هذا الكلى والعسر أو هذه الحبوب فلا يطالب بالتعويض لأنه لا يملكه، إنما يملكه أول آخر له. واضح هذا؟ اقرأ. فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب نصفة في أرض أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه ملكه وقته. إذا كانت حنطته وبذره وسقط بأرضه ولو لم نقصد الزرع فنبت في ملكه يزكيه إذا جنى لأنه نبت بملكه. نعم فصل. ويجب العشر فيما سقي بغير خلق كالغيث والديون. الآن بعد أن بين رحمه الله الأنواع التي الخارجة من الأرض التي تجب فيها الزكاة ما يكال ويزدخر وفيه نفع للآدميين عند الحنابلة، أو ما يكال ويزدخر ويكون قوتا للناس عند المالكية، أو ما يكال ويزدخر ولا يتعدى هذه الأصناف الأربعة أو بمعناها عند الشافعية، أو كل ما خرج في الأرض عند الحنفية. الآن انتقل الآن أراد أن يبين ما هو المقدار الذي يخرجه الإنسان من هذا المال إذا بلغ نصابه. بينا النصاب فيه أن المقدار خمسة أوسط وما ما يقارب 650 قلنا 110 من الكيلوغرام. واضح هذا؟ الآن انتقل إلى مسألة المقدار الذي يجب إخراجه من هذا النصاب الذي يجب الفريضة المقدرة الواجبة على من امتلك خمسة أوسق ما مقدارها. فقال هذه الزروعات الحبوب الثمار إما أن تنبت وتنمو بكلفة ومؤونة يصرف عليها الصارف المالك بصرف السقي وجلب المياه، مو المأمور من يحرث الأرض ويأتي الزارع يحصد، هذه داخلة في كلفة الزارع، هذه داخلة في ضمان الزرع سواء كانت من مؤونة الزرع أو ليست من مؤونة الزرع أو ليست من مؤونة. إنما الكلام ينحصر في السقي فقط، فيما إن كان هذا الماء الذي يصل هذا الزرع دون جهد منه نهر يعبر كذا أو الماء قريب جدا من سطح الأرض لو حفر وغرز شرب بعروقه، أو أنه تجمع عنده سد كبير يتجمع فيه المياه ثم ينساب الماء من السد، أو سلالات أو ما إلى ذلك، فهذه فيها العسر لأنها لا كلفة في جلب الماء إليها. فلما خفت الكلفة كثر المقدار الذي يجب منه إخراج الزكاة. كالصوم السائمة، إن فرق بين من تصوم وبين من تعلق، إذا كان يعلقها صاحبها لا زكاة فيها، وإن كانت تعلق بالصوم فقط من الأرض المباحة فيها الزكاة. كذلك هنا إن كان في مشقة ومؤونة يأتي بالماء ففيها العسر، وإن كان السقي بكلفة منه من البئر بمكاين أو البئر بالسواني أو يشق الأنهار فيأتي كذا بالمياه وكل يوم يدفع بالمياه، فهذه فيها جلب الماء فيها مؤنة وكلفة على صاحب المال، فيجب فيه نصف العشر، كان يجب فيه نصف العشر من النصاب، فكان فيه العشر وهذا فيه نصف العشر. عرفنا الفرق بين الاثنين، هذا نص عنه صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء أو كان عثريا العشر، وما سقط وما سقي بالثانية والنواضح ففيها نصف العشر، حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح في صحيح البخاري. فلما فرق بين المسألتين دل على أن هذه فيها معنى غير المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مسألتين وهما متشابهتان من كل الوجوه، لا بد فيها معنى يفترق، ولا يجمع بين مسألتين إلا واتفقتا في جميع الوجوه، واضح؟ فلا يجوز للإنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين ما جمع أو يجمع بين ما فرق، لأن التفريق فيه معنى والتجميع فيه معنى. اقرأ العبارة الآن. نعم. ويجب العسر وهو واحد من عشرة إجماعا، فيما سقي بغير كلفة كالليل والسيول جمع سيل، وهو الماء الجاري على وجه الأرض، والمراد الأنهار والسواق، وما يشرب بعروقه كالبحر. ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدواسر واحدتها جارية، وهي الدواب وهي الدواش، الصولات يثيرها البقر، والناعورة يثيرها الماء، والنواضح جمع ناطح وناطحة، وهما البعير والناقة مفتقى عليهما. والأصل فيه ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنصف نصف العشر. رواه البخاري. اللهم صل عليه وسلم. أخذ بهذا الحديث الحنفية، قالوا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عبد الله بن جابر بن عبد الله: فيما سقت السماء العشر، وما كان عثريا العشر، وما سقي بنواضح بالناضح ففيه نصف العشر. يقول صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وجعله عاما لكلمة ماء من ألفاظ العموم، أي في كل أو في أي في الذي سقته، الذي معنى كل فيه معنى العموم، أي في جميع ما سقت السماء فيه العشر. ولم يخص صلى الله عليه وسلم زرع عن زرع، فأوجبوا في كل الزروع، هذه مسألة، هذا دليل من الحنفية، وجعلوا ليس خاصا بالتمر والزبيب، بل كل ما أخرجت الأرض، ويدل عليه ظهر الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والحديث هذا عام، هذه مسألة. المسألة الثانية، قالوا لا معنى لتحديد خمسة أوسق. الحديث هذا عام ولم يبين مقدار الوسع، وكل ما أخرجت الأرض من تمر وعنب بلغ خمسة أوسق أو لم يبلغ ففيه الزكاة. ما دليله هذا العموم المطلق؟ لم يخصصه ويقيده صلى الله عليه وسلم خمسة أوسق أو غيره، ما دليل الجمهور بأنه لا بد من تخصيص الخمسة أوسط؟ الحديث المتقدم الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة. قدر وحدد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أيهما أخص وأيهما أعم؟ حديث عبد الله بن عمر فيما سقط السماء العشر هذا عام. وحديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة خاص. إنه أقل من ذلك. ذاك عام في كل ذاك عام لم يحدد مقدار ما يخرجه المزكي. وهذا خاص بين فيه المقدار. والقاعدة أنه إذا اعترض عام وخاص يقدم الخاص على العام. واضح؟ الحنفية قالوا لا يقدم الخاص على العام إلا إذا علم التاريخ. وما نعلم التاريخ. الأمر الثاني أنه ليس بينهما معارضة. ما في تصادم. يقولون بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما سقط السماء العشر هذا عام. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط ليس فيما دون خمسة أوسق هذا خاص. يقول ليس بينهم تعارض لأن حديث أبي سعيد إنما ورد في المثيل من بعض الحنفية محمد بن الحسن وابو يوسف يرون التخصيص بهذا الحديث. فمن لم يقل بالتخصيص يقول هذا الحديث انما ورد فيما يقال بالوسط والصاع. بقي ما لا يقال بالوسط والصاع على عمومه. لما فقد السماء العشر في كل ما خرجت الارض مما لا يقال اجد فيه العشر. عرفنا هذا؟ الجمهور يقولون ان هذا الحديث العام لم يسق ولم يرد منه صلى الله عليه وسلم لبيان مقدار الزكاة. انما بين لم يبين يعني مقدار انما اراد ان يبين صلى الله عليه وسلم ما القدر الذي تجي فيه الزكاة من هذه بيان الانواع. ما الذي تجي فيه الزكاة وما الذي لا تجي فيه الزكاة. لكن لم يرد هذا الحديث لبيان القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أورد نصا يجب تقييده بالسياق الذي جاء من أجله. الحديث لم يأتي ببيان المقدار. إنما جاء به ببيان ما الذي يجب وما الذي لا يجب. ما الذي يجب فيه الزكاة وما الذي لا يجب فيه الزكاة. تفضلت كل هذا ما تفضلتها مسألة بين أهل الفقه. الجمهور يقولون في حديث عبد الله بن عمر فيما سقط السماء العشر لم يسق ببيان مقدار الزكاة حتى يقال أنه معترض أنه يعني كذلك خاص بالنسبة لحديث أبي سعيد في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهذا الحديث إنما جاء لبيان النوع الذي يجب فيه الزكاة من النوع الذي لا يجب فيه الزكاة. هذه أقوال الأئمة في هذا المعنى. اقرأ حديث عبد الله بن عمر والشرح الذي بعده. والأصل فيه ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون أو كان عسريا العشر وما قضي بالنصر نصف العشر رواه البخاري. بقي أهل العلم حين يستنبطون يأتون يقولون صلى الله عليه وسلم فرق بين مسألتين بينما سقي بكلفة بينما سقي بالنواضح والسواني وبينما كان عثريا وسقطه السماء. لأن هذا فيه الواجب وهذا فيه الواجب. لكن لم يبين صلى الله عليه وسلم العلة التي من أجلها جاء التفريق ولم يبين السبب الذي جاء من أجله التفريق. فاستعمل أهل العلم عقوله وهذا من الاجتهاد الذي يؤجر عليه الإنسان وأرادوا أن يبينوا معنى الفرق الذي فرق فيه صلى الله عليه وسلم بين هذه وهذه. فرأوا أن هذه فيه كلفة ومؤونة وهذه ليست فيه كلفة ومؤونة. فقالوا كل ما كان فيه كلفة ومؤونة فنصف العشر ولم يكن وما لم يكن بكل ولا معونة ففيه العشر. عرفنا هذا؟ فالعلة مستنبطة لكن الاستنباط يؤيده الشارع بمعنى له شواهد. بعض العلة تكون لها شواهد فيستعمل بها، وبعض العلة قد لا تكون لها شواهد. نعم. سمي عقرية أنهم يجعلون في مجرى الماء عاقورا، فإذا قصدت الماء قد مدخل تلك المجار. طيب. لأنهم يجعلون في مجرى الماء عاقورا، هذا كلام قد يكون من النساخ، هذا ليس بقول أهل العلم، كل أهل العلم قالوا عاثور، العاثور بمعنى المجرى نفسه. إذا حفر الأخدود عبر راعي المكان قناة صغيرة من مجمع الماء أو من الجبل أو من السد، هذا الحفر هذا الشق يسمى عاثورا، وما يجري فيه الماء يسمى عاثورا. سمي عاثورا لأن غالب من خاض فيه وقع إلا وقع، لا يخلو من مسوءات ومن مطبات ومن تجارة من يعثر فيه، والعثر لسانه بشيء بمعنى أن قدم عقبه ولا قدمه صادف شيئا ما فانقلب ومن كفى أو سقط. فسمي عاثورا لأن اسمه عاثور، يعثر فيه الإنسان إذا مشى فيه، هذا هو الصواب. هذا كلام الذي قاله ما أظن يخفى على هذا العالم، لكن النساخ قد تكون النسخة سيئة الخط فما عرف يسوق الكلام. طيب، فما بعد هالكلام ده يوضع بين قوسين ولا ينظر إليه، يضاف يا أخوي قال لأنهم يجعلون في مجرى الماء عاثورا بمعنى طريقا، والغالب أن من دخله وخاضه يعثر فيه، بس هذا كلام الصواب. كل من عرفناه من أهل اللغة وأهل العلم قالوا هذا كلام، لا قالوا غيره. نعم، اقرأ ها معنا. ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة. للكلفة تأثيرا في إسقاط، نعم. ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة ففي تخفيفها أولى. طيب، الكلفة لها لها تأثير في إسقاط الزكاة، يعني تنزيلها، ففي تخفيف هذه الكلفة من باب أولى أن تكون الزكاة مخففة، هذا معناه. واضح؟ إذا كان التخفيف المؤنى والكلفة فمن باب أولى أن تخفف الزكاة، إذا كانت الكلفة فيها تخفيف، فإذا قلت الكلفة فمن باب أولى، ما يسمى تخفيف الزكاة، من باب أولى تزييد الواجب من الزكاة. العبارة ترى فيها إهام، عيد العبارة مرة ثانية. ولأن للكلفة تأثيرا في إنفاق الزكاة ففي تخفيفها أولى. أولى كيف تقول أولى هنا؟ أولى إلا إذا ربطت بجملة سابقة بعيدة لا يفهم إلا من تفضل. قال أنه صلى الله عليه وسلم جعل فيما كان بكلفة قدرا معينا من الزكاة زائد ناقص، وما كان بدون كلفة قدرا معينا زائد. فيقول ما كان بدون كلفة إذا كان مخففة الكلفة من باب أولى أن يزيد مقدار الواجب من الزكاة، هذا قصد. نعم، القصد إذا هو لا معنى لتحرير العبارة. نعم. ولا تؤثر مثل تحفر الأنهار والسواقي لأنه من جملة إحياء الأرض ولا يتكرر كل عام. إذا حفر قناة لا يقول أن هذه القناة أنا حفرتها، ولا بد أن ذلك مما يخفض إقدار الزكاة فيجب عليه نصف العشر، يقول له لا، لأن حفر الزكاة ما تصلح به الأرض، أرض صالحة سنين طويلة، ثم إن هذا الحفر لا يكون كل يوم، بخلاف ما لو كان كل يوم يأتي بثانية أو دلو يحذفه في أرضه هذه في كلفة. ولو حفر هذه السرعة وتقتضي كل أسبوع أو شهر تنظيف ففيه كلفة، ينقص مقدار الزكاة. لو حفر قناة وهذه القناة تسد للطن والحجارة تحتاج كل شهر إلى مصاريف لنظافتها ففيه كلفة. واضح هذا؟ نعم. وكذا من يحول الماء في السواقي لأنه لحرث الأرض وتسقيتها، فلو اشترى ماء مثل أو هذه طيبة، هذه تنفع المزارعين وطلبة العلم. وقال يا أخي أنا عندي مزارع وعندي عمال، هؤلاء العمال يحولون قنوات المياه في زرق الأسياب، لكن هذا الماء الذي يجي إنما أتي من وديان. هل أقسم ما أنفقه على العمال من مقدار الزكاة أو لا أقسمه، أو يجب علي به نصف العشر أو العشر؟ فيقال له لا، تحويل الماء بين الأشجار إنما هو لزرق الأرض ونبعها، فهذه لا يدخل في الكفر ولا في المؤمن. إذا كان الماء يأتي طبيعيا يعني على صيف أو من جبل أو نهر، كونه يحوله لا يدخل في تخفيض الزكاة. عرفنا هذا؟ نعم. ولو اشترى ماء بركة أو قصيرة وسقى سيحا فالعذر في ظاهر كلامه لندرة هذه المؤمنة لندرة، وفيه وجه رزق. وكذا إن جمعه ثم سقى به فيجب العذر. اشترى ما شراء هذا في العشر. إذا سقيت أرض العشر بماء الخراب لا لم يأخذ منها غير صواب، لا يعني ما يأخذ أثر فيه هذا. دعوا هذه مسألة غدا إن شاء الله، يعني في مسألة هذه معلقها هذه أرض العشر. أرض العشر عن الأرض التي تجي فيها الزكاة، النخيل والبساتين التي يجي فيها الزكاة إذا بلغ فيها النصاب. وأرض الحراج كل أرض فتحت عنوى عن طريق الجهاد فملكها المسلمون، الأصل فيها أن تكون وقفا على المسلمين أو أنه تؤجر لأصحابها فيدفعون عنها الخراج. إذا كان وقف لأصحابها فتحها وصالح عليها أصحابها كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على هذا أو غيرها، صالح عليها أهلها أو امتلكها المسلمون وقسمت بين الناس فتكون أرضا خراجية، بمعنى أن صاحبها يدفع للإمام كل سنة مقدارا من المال لكنها تباع، وكل من اشتراها لابد أن يدفع الخراج ولو بعد قرون طويلة. تسمى أرض خراجية. خراج يقول أن هذه الأرض الخراجية منها ماء وسقى منها أرض العشر، هل يؤثر في مقدار الزكاة أو لا يؤثر؟ الأرضين له، الأرضان يملكها مالك واحد، الخراجية والمعشرات هذه. استاق الماء من أرض الخراجية الأرض العشر، تسقط زكاة المعشرات؟ ما تسقط بحالنا. إذا لما قال لا يؤخذ عبارة ما ينصر فإن سقى رزق الطلب بهذا ورزق ما بهذا ففيه ثلاثة أرباع. لو سقى الأرض نصفها بتلف ومؤنة ونصفها يأتيها أمطار من السماء، ما الذي يجب فيه من الزكاة؟ قال فيه ثلاثة أرباع العشر. كيف ثلاثة أرباع العشر؟ أن قلنا الكلف والمؤونة فيها كم؟ العشر، نصفه نصف العشر. وما كان بغير كلف ولا مؤونة بالسيح والأمطار ففيها كم؟ نصف العشر. فتأخذ نصف العشر يعني كم ثمنها، والثمن إذا ضفت إلى النصف ولا كم؟ نصف الربعة. لذلك قال ثلاثة أرباع. قال كم؟ ثلاثة أربعة. نعم اقرأ ما بعده. وإن أُعطي بأحدهما أكثر من الآخر واعتبر أكثرهما نص عليه. يعني إذا تسقيه تارة بكلفة وتارة من ماء السماء فينظر أيهما أكثر، إن كان الأصل السيح والأمطار أكثر من الكلفة فيخرج زكاته أكثر بمعنى يجب فيه العشر، وإن كان لا ما ينفق عليها من جلب ما أكثر ففيه نصف العشر. نعم. وقال إمامه يؤخذ بالقسط وإن كان المقدار وجب العشر. يؤخذ بالقسط يعني يقدر، يشوف في العام كم شهر سقاها بالمؤنة وكم شهر سقت بالسماء؟ يؤخذ بالأقساط، هذا معنى قول ابن حامد. وإن جهل المقدار وجب فيه العشر احتياطا، إن الله جهل ما يدري هل ما هي الأيام التي سقت بالسماء وما هي الأيام التي فرها، قال يخرج نصيبه بالعشر. نعم نعم، لا اقرأ المسألة بعده. وإذا اشتد الحر وبدا الصلاح في الشر وجبت الزكاة. مسألة لقبله. نعم. مسألة، إذا كان له حاضقان أحدهما يلقى بهما والآخر بغيرها هما بالنفاق، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمفردها أو غيرها. إذا كان له حائطان، ما معنى الحائط؟ الحديقة والبستان. أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها، ولم يبلغ أحدهما نصابه، يعني هذه الحديقة، أضف هذه العبارة ولم يبلغ في كل منهما نصابه، لكن لو جمعتم كان فيه النصاب. تسقط الزكاة ولا تجب الزكاة؟ هذه الحديقة فيها أربعة مثلا أربعة أوسق، وهذه الحديقة فيها أوسقان أو ثلاثة أوسق، كل حديقة لم يبلغ فيها نصاب، هذه ينفق عليها في جلب الماء، وهذه تستشرب مما يسقيه الله سبحانه وتعالى، مما يجلبه الله لها سبحانه وتعالى من سيوح وأمطار. تسقط الزكاة أو يضمهما إلى بعض، يضم هذه المالك واحد ضم هذه إلى هذه في تكبير النصاب. وما المقدار الذي يجب إخراجه؟ يقصر، ينظر هنا كم أنفق وهنا كم سقط، ولا هنا كم نصف وهنا كم نصف، يخرج في حسابه. واضح هذا؟ ما بعده. وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الحب وجبت الزكاة. هذه المسألة التي شرحناها من قبل، ما معنى وجبت الزكاة؟ أي أنه وجب عليه الزكاة في ذمته، لا مطالب إخراجها حالا، لما خرجها طيب، لما خرجها واجب عليه، إنما يستقر وجوبها حين تنقل إلى الجرير، إذا نقلها إلى المخازن والبيدر وجبت حينئذ، لو تلفت هناك يضمنها، لكن لو تلفت هي على النخل أو يتمر أو جدها وما خزنها بعض دون تغريق فهذا يضمنه. هذا المعنى عبارة، يقرأ الشرح الآن. وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في السقف وجبت الزكاة، لأنه يفصل للحب وللقياس كالياس، ولأنه وقت حق السقف لحفظ الزكاة ومعرفة قدره، بدليل أنه لو أتلفه لازمه زكاة، ولو باعه أو وهبه قبل الصرف وبعده فزكاته عليه دون المشتري والمولود له. طيب، قوله هذه العبارة لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها بدليل أنه لو أتلفه لزمه زكاته ولو باعه أو وهبه قبل الخرص وبعده، الكلام ما يرتبط بهذه الجملة. يا أصحاب النسخ، هذه العبارة إنما تتعلق بالخرص، ما تتعلق باشتداد الحد. فلا أدري لعل المصطفى تصرف أو أن المؤلف مصنف ما حرره، لكن المسألة إذا اشتد الحب وجبت فيه الزكاة، فلو باعه فزكاته على البائع، ولو تصدق به فزكاته على المتصدق، ولو مات عنه وجب الورثة إخراج زكاته. واضح هذا؟ لكن الخرص مسألة ثانية. الخرص أنه إذا اشتد الحب حين وجب الزكاة لا بد من خارص، هل هو مستحب أو واجب على خلاف عند الحنابلة، واكثرهم يقولون بوجود الخرص، لأنه لو لم يخرص لم تنع من الأكل، ما يجوز أن يأكل ولا يتصدق ولا يحدث إلا بضمان، فالأجل أن يرتاح ويتصرف ويأكل ويأكل العبيد والخدم وعياله وأصهاره يخرصها. والخارص هل لابد من الاثنان او واحد؟ اختلفوا في العجل، لكن الخارص ياتي فينظر إلى النخلة من جميع نواحيها ويقول هذه مقدار ما تحمله كذا، وإذا جفت بلغ كذا، يجمع النخيل ويصنف أصناف التمر ثم يجمع الجميع، إذا بلغ نصابا قال زكاتك تجب فيه كذا، يبين له المقدار، فيكون الإنسان المالك حينئذ حر في التصرف، يأكل ما شاء، لأنه في الذمة استقر شيء معين عرف ما الواجب عليه، يأكل ويأخذ ويستدفع ما شاء، لكن قبل الخرص لا يستطيع التصرف، قبل الخرص لا يستطيع التصرف، لا يستطيع أن يتصرف، وقد يمنعه الساعي، قد يمنعه الساعي، فهل هو واجب على القول الأحوط أو مستحب، يعني الخارج واجب المستحب، فالتعليلات هذه ليس تعليل لوجود الزكاة إذا اشتد الحد، إنما هو تعليل للخرص، لذلك قلنا هذا الكلام ما فيه هذا الكلام، اقرأ العبارة الآن واضحة، اقرأ العبارة يحب أيوه فالزكاة دون المشتري، ولو باعه أو وهبه من قبل الخرص وبعده فزكاته عليه دون المشتري والموجود له، ولو مات وله ورثة لم يبلغ صفته وأخذ منه نصابا لم يؤدي الزكاة، ولو مات وله ورثة لم تبلغ قصة أحدهم أو واحد منهم قصته وأخذ ضعوة بين قصين واشطبوها، هذا تحريف للنصاب، صوابها ولم تبلغ قصة واحد منهم نصابا لم يأخذ، أراد أن يقول وجبت الزكاة ومات المالك وله ورثة فاقتسموا الثمر ووزعوه على الورثة، فيقول الزكاة واجبة في هذه الثمرة حتى ولو تقاسموه ولو لم يبلغ نصيب كل واحد منهم نصاب، كان نصيب وقل من نصاب لا يؤثر في وجوب الزكاة، وجب خراج الزكاة لأنها وجبت على المالك وهي في ذي المدينة، أرون هذه المسألة أراد أن يقول ذلك، اقرأ ما بعده. وقال ابن أبي موسى تجب زكاة الحب يوم حصاد لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد، ابن أبي موسى من كبار الحنابلة قال لا، إنما الزكاة فيما في الحبوب الثمار من الجداد من الحصاد، قبل الحصاد ما تجب الثمار والحبوب والعنب، وقت الجداد وقت الحصاد هو الذي فيه الزكاة، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، أردنا هذا ودليله، فما قول جمهور الحنابلة بهذا الدليل؟ يقولون أن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده الحق غير الواجب الذي تجي فيها الزكاة، لأن الآية مكية ومكة لم تفرض فيها الزكاة إنما فرضت في المدينة، فمعنى قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أي أخرجوا منه مقدارا ما تطيب به أنفسكم من الفقراء، ولا يستدل به على أن وقت الوجوب هو الحصاد، إنما وقت الوجوب هو الاشتداد. نعم. فإن قطعها قبله فلا زكاة فيها، أراد يقول فائدة الخلاف، ما الفائدة في من قال أن الوجوب إنما يكون عند الحصاد ومن قال أن الوجوب عند الاشتداد؟ إيش الفرق بين المسألتين؟ إيش الفائدة لنا؟ قد ينبني على هذه المسألة، اقرأ. فإن قطعها قبله فلا زكاة فيها كما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحصاد، كما لو أكل أظن أعلى فضل إيه نعم إيه؟ كما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحصاد، ما بدي أكل أظن أنا علف، كما لو علف السائمة صلحوها، كما لو علف السائمة أو باعها قبل الحول، إن قطعها قبله فلا زكاة فيها، لو قبل اشتداد الحب وخروج الزهو في التمر وهو أخضر وجاء قطعها هل تجي فيه الزكاة؟ إلا لو فعل ذلك فرارا من الزكاة وجب فيه الزكاة، إن لم يفعل فرارا من الزكاة جاز له أن يفعل ذلك، إلا إذا كان من قبيل العبث، إيش معنى من قبيل العبث؟ قال التمر في السوق ساقط وكثير عند الناس ولا يروج ولا معنى للتصدق به، متى قطع قد يكون التقطيع لمعنى، قد يكون مصلحة الزرع ومصلحة النخلة، لكن لم يراعي، إنما راعى فقط ما يفعله الغربيون إذا خابت البضائع في الأسواق فكتوها في البحر، ما يعرفون المعاني الإنسانية. هذا لا يكون كذلك هنا، فلو فعل عن باب العبث قد يقال له يجب فيه الزكاة. هذا حاضر تقرأ إلا أن يقطعها فرارا من الزكاة ويلزم لتكفيه الواجب بعد انعقاد الثمن، أشبه العامل والمطلق ثلاثا في مرض موته. أشبه المطلق المطلق ثلاثا في مرض موته، أشبه العامل ما معناه نتركها، لكن المطلق ثلاثا في مرض موته واضح. من طلق زوجته وهو في مرض الموت فرارا من أن ترثه، الشرع أوجب لها أعطاها حقا أن تأخذ ميراثه، مع أنها ليس زوجة له، لا يلزمها سكنة إلا الميراث. وكل من طلق في مرض الموت حتى ولو لم يقصد الفرار، لأن ظاهر غالبا في مرض الموت وهي عاشت معه فترة طويلة أن يكون التابع هو كذلك، فجعلوه هو الأغلب. وكل من مات في مرض الموت أجبره أهل العلم على توريثها، فإن قصد منعها فهو مراغبة لله عز وجل فعمل بنقيض قصده، وإن لم يفعل ذلك فيعامل في الدنيا بهذا وسرائره إلى الله عز وجل. فراد أن يقول أن من قطع زرعه فرارا من الزكاة عمل بنقيض قصده كالمطلق زوجته ثلاثا في مرض الموت، عمل بنقيض قصده فورثت منه. عام هذا شكرا. ولا يستقر الهموم إلا بجعلها في الكريم ويجعل الزرع في البيت. هذا شرحناه، فرقنا بين الوجوب واستقرار الوجوب. ها؟ نعم. لأنه قبل ذلك يحب ما لم يثبت عليه أو ما لم تثبت يثبت لذة لا يثبت. لأنه قبل ذلك يحب ما لم يثبت اليد عليه، بدليل ما لو كان لو كانت مبيعة وتلفت بجائحة رجع المشتري على البائع. إذا باعها وهي تمر حصل فيها خلاف، إن اشتراها وهي على النخل وتمهل في جدادها حتى جاءت أمطار كثيرة جدا وأتلفت التمر، هذا ما يرجع على البائع يتحمله. وإن اشتراها اليوم ثم في فترة بقدر ما يأتي بالعمال لجدادها جاءت صاعقة فأحرقتها أو أمطار شديدة، هذا يضمنها البائع لا يضمنها المشتري. قام يا حالة تقرأ. نعم. وهذا ظاهر على فعل من لم يجعل التمكن من الأداء شرطا. من لم يجعل التمكن من الأداء شرطا، مر عليها مسألة لما مرة إلا مرة قلنا في الزكاة، في زكاة السائمة، هل التمكن من أداء الزكاة شرط في الوجوب أو ليس شرطا؟ بمعنى عنده 40 من الغنم وجبت فيها شاة، فأخرج الشاة ولم يجد في قريته فقيرا، أو لم يأتي الساعي عند من اشترط وجوب الساعي حتى تلفت الغنم ونفقت، تبقى في ذمته ولا ما تبقى؟ فمن اعتبر التمكن من الأداء شرطا ما تبقى في ذمته، ذمته بريئة. ومن لم يجعل التمكن شرط قال وجبت لي ذمتي سواء تمكن او لم يتمكن، لا بد من اخراج الزكاة اخراج السافي والبحث عن صاحبها وكذا. هذا معنى هذا مرة شرحناه في ما سبق. فاراد ان يقول هنا وهذا ظاهر على على إيه؟ وهذا ظاهر على فعل من لم يجعل التمكن من الاداء خصما، يعني من الزم البائع لو اصاب بالثمار جائحه والزم البائع، هذا ظاهر على من لم يجعل التمكن من الاداء شرطا. يقول انا بعته هذا التمر بعدما صار تمرا بعد ما رطب اصبح تمرا، وهو المشتري سواء تمكن من الاخذ او لم يتمكن الزكاة واجبة عليه، فإن جعلنا التمكن شرط لا تجب عليه الزكاة. اقرأ. فإن تلفت قبله بغير تعدد فقط لأنها لم تستقر أشبه ما له لم يتعلق به. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سلم على هذه المسألة وعلى فقر الأرض العسر بماء الخراج في الحصة الآتية إن شاء الله لأحيان الله وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.